يصفران اللون حلو الانتصار اتحاد العرب احنا رسمت الكل صابر ما مطال الانتظار اتحاد العرب احنا رسمت يصفران اللون حلو الانتصار اتحاد العرب احنا رسمت الكل صابر ما مطال الانتظار اتحاد العرب احنا رسمت دكت الاوتار لك احلى اتحاد العرب احنا لسنا اتحاد عقدنا لك انتظام اتحاد العرب احنا لسنا دكت الاوتار لك احلى نغام اتحاد العرب احنا لسنا يا اتحاد عقدنا لك انتظام اتحاد العرب احنا لسنا لعبكم بفنكم شفنا جاب اتحاد العرب احنا لسنا جمهوركم شوفنا جاب اتحاد العرب احنا لسنا جمهوركم مشتاق جاكم بالطرب اتحاد العرب احنا لسنا العطر رش والورد انتثر اتحاد العرب احنا لسنا محبوب يا ادي بين البشر اتحاد العرب احنا لسنا العطر رش والورد انتثر اتحاد العرب احنا لسنا محبوب يا اتحاد العرب احنا لسنا يا ايدي يا ايدي يا زين اتحاد العرب احنا لسنا يا ايدي يا ضي العينين اتحاد العرب احنا لسنا اتحاد العرب احنا لسنا اتحاد العرب احنا لسنا اتحاد العرب او يا مال او يا مال يا مال اتحاد العاب واحنا لك سند اتحاد العاب واحنا